أحسن الله إليكم قاعدة والأصل في الشفاعة توفيقها جزما على الأدلة قاعدة الإيمان قول وعمل كذا اعتقاد واحذرن من زلل. القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب تقول: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح. فأركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة ثلاثة: اعتقاد بالجنان، فالقلب له إيمان وكفر، فالقلب يؤمن. قال الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الله عز وجل: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. فإذا القلب يؤمن، فالإيمان اعتقاد بالجنان. وكذلك الركن الثاني قول باللسان، فلا تتم حقيقة الإيمان إلا إذا قلت بلسانك الشهادتين ونطقت بالأقوال الواجبة شرعا. يقول الله عز وجل: قولوا آمنا، فلم يكتف منهم بالاعتقاد القلبي بل أمرهم بالنطق اللساني: قولوا آمنا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فجعل قول لا إله إلا الله من الإيمان. وليس الإيمان اعتقادا وقولا فقط، بل هو عمل بالجوارح. فلا تتم حقيقة الإيمان إلا إذا عملت بجوارحك. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا أي الصلاة، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا لأن العمل داخل في مسمى الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهي عمل، فدخلت في جملة شعب الإيمان. إذن بإجماع أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. والأركان فإذا اختل ركن اختل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم قاعدة يزيد بالطاعات وينقص بفعل كالزلات. أهل السنة يقولون: الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. فإذا فعل العبد شيئا من مقتضيات زيادته زاد حتى يبلغ كماله، وإذا فعل العبد شيئا من مقتضيات نقصه نقص حتى لا يبقى منه شيء. ومن أسباب زيادة الإيمان معرفة الله عز وجل، ومن أسباب زيادته التفكر والتدبر في آيات الله الكونية والشرعية، ومن أسباب زيادته فعل الطاعات، ومن أسباب زيادته ترك المعاصي والمنكرات. فإذا فعل العبد شيئا مما يوجب زيادة الإيمان زاد. قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد. وأما النقص فقد ورد في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنكار المنكر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وذلك أضعف الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فإذا الأدلة دلت على أنه يزيد ودلت على أنه ينقص. والموفق السعيد هو من سعى جاهدا في زيادة مؤشر إيمانه دائما وأبدا. أحسن الله إليكم قاعدة ما علق الإيمان به إن كان فعلا للوجوب فانتبه، وإن يكن بتركه فيحرم وماذا أصل ثابت مسلم. أي فعل علق الإيمان عليه فهو دليل على وجوبه، أي فعل علق الإيمان على فعله فهو دليل على وجوبه، وأي فعل علق الإيمان على تركه فهو دليل على حرمته. أي فعل علق الإيمان على وجوده فهو دليل وجوبه، وأي فعل علق الإيمان على تركه فهو دليل تحريمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن يجب عليك وجوب عين أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن يجب عليك أن تقدم محبة رسول الله على محبة نفسك وولدك وأهلك ووالديك والناس أجمعين. والعكس بالعكس، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن هذا دليل على حرمة الزنا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذن هذا دليل على حرمة السرقة. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إذن هذا دليل على حرمة إيش؟ شرب الخمر. طيب ما رأيكم في هذا؟ لا دين لمن لا أمانة له، ولا إيمان لمن لا عهد له. هذا يدل على ماذا؟ على وجوب رعاية الأمانة والوفاء بالعهد. طيب هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قالها ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا دليل على ماذا؟ على تحريم أذى الجار، على تحريم أذى الجار. لا يجوز لك أن تؤذي جارك لا بقول ولا بفعل. فإذا أي فعل علق الإيمان عليه إن كان تعليقا على فعله فهذا دليل على وجوب هذا الفعل، وأنه من شعب الإيمان ومقتضيات الإيمان. وإذا علق الإيمان على ترك هذا الفعل فهذا دليل على حرمة هذا الفعل، وأن ارتكابه يخل بالإيمان الواجب، أي يخل بالإيمان الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. والحكم بالتكفير وقف، فانتبه على الدليل إن أتى فارتضي به. التكفير عندنا فيه قواعد، نكتفي منها بثلاث قواعد. التكفير حق من حقوق الله عز وجل، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. لا يجوز لنا أن نكفر مسلما أو نخرجه عن دائرة الإسلام إلا إذا كان عندنا دليل صحيح صريح في إخراجه، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز الهجوم عليه بإخراجه إلا بيقين آخر. والتكفير من أحكام الشرع، والأحكام الشرعية توقيفية على النصوص، فانتبهوا لهذا. فأي إنسان يحكم على أحد بأنه كافر فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الحكم. القاعدة الثانية: لا يجوز تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. لا يجوز تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. إن هناك جملا من الشروط قبل أن تصدر الحكم على أحد بعينه بأنه كافر لا بد أن تتأكد من وجودها أولا، مو بخبط لزق. وهذا حكم عظيم، هذا حكم التكفير، هذا حكم عظيم مو بحكم بسيط. فإذا فيه شروط، وهذه الشروط كما يلي باختصار: الشرط الأول العقل، فلا نكفر إلا من كان عاقلا، وبناء على ذلك فلو أن المجنون فعل ما يوجب الكفر فإنه لا يثبت التكفير عليه لفوات شرط ولثبوت مانع. ومن الشروط كذلك البلوغ، وضد البلوغ الصغر، وبناء عليه فلو أن الذي فعل الكفر أو قاله صغير لم يبلغ هل نكفره؟ الجواب: ما نكفره لفوات شرط وثبوت مانع. ومن الشروط العلم، وضد العلم الجهل، وبناء على ذلك فلو أن جاهلا ومثله يجهل فعل شيئا من المكفرات هل نحكم عليه بالكفر مباشرة؟ الجواب: لا، لابد أن نعلمه بالأدل، نعرفه بالأدلة أولا، فإن أصر وعاند كفرنا. ومن الشروط كذلك الاختيار، وضد الاختيار الإكراه، وبناء على ذلك فلو أن الذي فعل الكفر أو قاله كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر. ومن الشروط كذلك القصد، القصد وضد القصد عدم القصد والخطأ، وبناء على ذلك فمن وقع في شيء من المكفرات خطأ عن غير قصد فإنه لا يكفر، كحال الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالمخطئ ما نكفره، من نطق بالكفر وهو مخطئ ما نكفره. وآخر شرط عدم التأويل، ألا يقع في الكفر متأولا، لأن من الناس من يقع في الكفر بسبب شبهة عرضت له يظن أنه ليست بكفر، فحينئذ قبل أن نحكم عليه بالكفر لابد أن نكشف شبهته أولا، فإن انكشفت وعاند وأصر كفرنا. فإذا التكفير حكم عظيم جدا لا يجوز أن ينطق به لسانك إلا بعد أن تتأكد من ثبوت هذه الشروط وانتفاء الموانع. نعم. أحسن الله إليكم، تكفيرنا للفعل لا يستلزم تكفير الأعيان أيام يفهم. هذه القاعدة الثالثة من قواعد التكفير، وهي أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. من ترك الصلاة فهو كافر، لكن هل هذا الحكم ينطبق على كل من ترك الصلاة بعينه؟ هل لابد أن نكفر كل من ترك الصلاة بعينه؟ الجواب لا، الحكم العام لا يستلزم انطباقه على أفراده إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. يقول أهل السنة من قال بخلق القرآن فهو كافر، هل هذا تكفير لكل من قال بخلق القرآن بعينه؟ الجواب لا، وإنما هذا تكفير بالوصف العام، والتكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هذا الكفر العام ينطبق على كل فرد من أفراده؟ الجواب لا، إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، هل هذا دليل على أن كل من فعل ذلك يكفر بعينه؟ الجواب لا، لأنه ربما يفوت بعض الشروط وتثبت بعض الموانع في حق المعين. فإذن هذه قواعد عظيمة جدا لا بد من الاهتمام بها. ثم قال ومثله يقال في التفسيق كذلك التبديع بالتحقيق، يعني أن نقول التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لابد أن تعطي الشيء حكمين، حكم للفعل وحكم للفاعل، فلا تلازم بين الفعل والفاعل، بل حتى النحات يعطون الفعل حكما والفاعل حكما آخر، كذلك أهل الشريعة. لو جاءنا رجل فعل شيئا من المكفرات فقبل أن نحكم عليه نقول أما فعلك هذا فهو كفر، فنحن نعطي الفعل حكما، لكن أما أنت فلا نكفرك ولا نطبق عليك حكم فعلك إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فليس هناك تلازما ذاتيا بين الفعل والفاعل. الخوارج والتكفيريون في هذا الزمان وقبل هذا الزمان خطأهم أنهم جعلوا تلازما ذاتيا بين الفعل والفاعل، فكل من وقع في الكفر كفر مباشرة، كل من وقع في البدعة بدع مباشرة، وهذا خطأ. كل من وقع في الكفر فنحكم على فعله بأنه كفر، لكن لا نحكم عليه هو بأنه كافر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. مثل كلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه الكلمة كفر، لكن هل من قالها كافر؟ الجواب لا. فإذا فرقت الشريعة بين حكم الفعل وحكم الفاعل، فلا بد من التربية على هذه القواعد حتى نحمي مجتمعنا من التكفير الذي تعرفون آثاره الوخيمة. نعم. أحسن الله إليكم، ومثله يقال في التفسير كذلك التبديع في التحقيق، وفعلنا لله خلقا ينسب وكسبها للعبد جزما ينسب. انتبه، يقول أهل السنة أفعال العباد تنسب لله خلقا وإيجادا وتنسب للعبد تحصيلا واكتسابا. نحن الآن صلينا المغرب ولا لا؟ من الذي صلى المغرب؟ العبد. من الذي خلق صلاة المغرب؟ أجيبوا يا إخوان، الله. أنتم معي ولا لا؟ فالله هو الذي خلق العبد وهو الذي خلق أفعال العبد. فإذا أفعال العباد خلقا وإيجادا تنسب إلى من؟ إلى الله، ولكن تحصيلا واقترافا واكتسابا تنسب للعبد. إذن فعل العبد فيه شائبتان، شائبة ترجع إلى الله وشائبة ترجع إلى العبد. فأما فعله باعتبار تقديره وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته والمشيئة والخلق، هذه الله عز وجل هو الذي خلق فعلي وهو الذي أراده وهو الذي قدره وهو الذي كتب أن أفعل ذلك في اللوح المحفوظ. لكن خلاص ينسب إلى الله فقط؟ لا، الجواب لا، بل ينسب لك أيضا يا ابن آدم أنك أنت الذي فعلت. ولذلك قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما إيش؟ كسبت أيدي الناس، فهم ينسب تنسب أفعالهم إليهم اكتسابا. كيف؟ العمل الصالح، الصلاة باعتبار خلقها وإيجادها كونها فعلا لي تنسب إلى الله، وباعتبار تحصيلها واكتسابها تنسب لي. وهذا الكلام يشمل الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. حتى الكفر، من الذي خلق الكفر؟ الله. لكن من الذي باشر الكفر؟ العبد. من الذي خلق الزنا؟ ايش فيكم انتم تقولوها؟ الله الذي قدر الزنا هو الله، لكن من الذي زنى وباشر الزنا؟ العبد. فإذا أفعال العباد صالحها وطالحها تنسب إلى الله خلقا وإيجادا. انتبهوا، العبد لا يخلق فعله. لو قلنا إن العبد يخلق فعله لكفرنا. القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة الذين يعتقدون أن للعالم خالقين، النور والظلمة. أما نحن فلا، الله هو الذي خلقها وقدرها، ولكن العبد هو الذي باشرها واكتسبها. أنتم معي ولا لا؟ جميع الأعمال حسنها وسيئها الله هو الذي خلقها، والعبد هو الذي باشرها واكتسبها. إذن أفعالنا تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلينا تحصيلا واقترافا واكتسابا. قال الله عز وجل: إن الذين يكتسبون الإثم يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، اقترافا واكتسابا وتحصيلا وعملا لنا. فالعبد هو الذي صلى، هو الذي زكى، هو الذي زنى، هو الذي كفر، هو الذي شرب الخمر، هو الذي باشر هذه الأفعال، ولكنها بتقدير الله عز وجل وخلقه وإيجاده. هذه ترى مسألة دوخت الأذكياء من المعتزلة والجبرية، ولكن هدى الله لها أهل السنة. فالجبرية يقولون: الله هو الذي خلق وهو الذي فعل، جبرية يقولون. المعتزلة يقولون: العبد هو الذي خلق وهو الذي فعل. فجاء أهل السنة وقالوا: لا، أما الذي خلق فهو الله، والذي فعل هو العبد، وذلك لأنهم الوسط. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. أحسن الله إليكم. أفعاله سبحانه بلا مراجع عن حكمة وغاية كما ترى. هذه قاعدة تقول: كل فعل يفعله الله فهو عن حكمة وغاية. الله لا يفعل عبثا أبدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي همل الرعاع لا يؤمر ولا ينهى؟ قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فجميع أفعال الله فإنها نابعة عن حكمة، سواء علمتها العقول أو لم تعلمها، أدركتها القلوب أو لم تدركها، لكن المؤمن يعلم أن ربه الذي يعبده ويسجد له ويؤمن به أن من أسمائه الحكيم، وأن من صفاته الحكمة الكاملة المطلقة المتناهي. فأي شيء يجريه الله عليك من الخيرات أو المصائب، أو من الموت أو الحياة، أو من الغنى أو الفقر، اعلم أن وراء هذا حكمة بالغة، سواء علمتها أو جهلتها. فإن من الله عليك بمعرفة تفاصيلها فاحمد الله، وإن لم تعرف تفاصيلها فيكفيك الإيمان الإجمالي بأن ربك حكيم ذو حكمة بالغة. وأما الأشاعرة وغيرهم فيقولون: الله يفعل لا لحكمة، فينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، وهذا عين الخطأ. ولذلك يقول قائلهم، ولا أريد أن أقولها، يقول: لو أن الله نهى عن التوحيد وأمر بالشرك لكان حسنا من الله، ولو أن الله أدخل الكفار الجنة وأدخل الطائعين النار لكان حسنا من الله. ما نقول حسن، لأن هذا مناف لماذا؟ لحكمته وأفعاله عز وجل ها ما نقول الله عاجز عن هذا، لا، ولكنه مناف لحكمته، فهو لا يظلم أحدا ولا يفعل عبثا، وإنما يفعل لحكمة وغاية. نعم. أحسن الله إليكم. والشر في المقدور ليس بالقدر، ويلزم الصبر على مر القدر. الشر ليس إلى الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. فعندنا قاعدة تقول الشر في المقدور ليس في القدر. ما الفرق بين القدر والمقدور حتى تتضح القاعدة؟ القدر هو فعل الله، المقدور هو فعل من؟ العبد. فالقدر إذا نسبته إلى الله فالله لا يقدر شرا، وإنما الله لا يقدر إلا الخير. يقول عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فكل شيء ينسب إلى الله فهو خير. لكن إذا فعل العبد الفعل فقد يفعل شرا وقد يفعل خيرا. فإذا انتبهوا لهذا، المعصية باعتبار تقدير الله لها خير، وباعتبار فعل العبد لها شر. الكفر باعتبار تقدير الله له خير، وباعتبار فعل العبد له شر. فإذا الشر في أفعال العباد وليس في فعل الله، والقدر فعل الله عز وجل، والمقدور فعل العبد نفسه. أنتم معي ولا لا؟ كما أننا جعلنا أفعالنا خلقا وإيجادا لمن؟ لله، فهي باعتبار نسبتها إلى الله خلقا وإيجادا فهي خير بالنسبة له، بالنسبة له. لكن باعتبار إيقاعنا لها صارت شرا. فالكفر شر باعتبار فعل العبد له لا باعتبار تقدير الله له، والزنا شر باعتبار فعل العبد له لا باعتبار تقدير الله له، وشرب الخمر وعقوق الوالدين شر باعتبار ايش؟ فعل العبد له لا باعتبار تقدير الله له. لما؟ لأن الشر ليس إلى الله عز وجل، وإنما الشر في أفعال المخلوقين وليست في فعل الله عز وجل. نعم. الشر في المقدور لا في القدر. وهنا قاعدة في البيت الثاني، وهو وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة، ويلزم الصبر على مر القدر. أي مصيبة تنزل عليك من الله فالواجب عليك أن تتعامل معها بالصبر واحتساب الأجر والرضا بما بمر القضاء، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد وإن اجتمعوا على أن يدفعوا عنك شيئا كتب الله عليك كتبه الله عليك لم يستطيعوا. فإذا اعتمد قول في كل مصيبة قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني الكون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الإمام علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر من صفات أهل النجاة من الخسارة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. فإن قلت وما حقيقة الصبر؟ أقول حقيقة الصبر حبس اللسان عن قول ما لا يليق عند المصيبة، وحبس الجوارح عن شق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. هذا الصبر، هذا الصبر. نعم. أحسن الله إليكم. وكل ما يكون في ذا الكون مقدر في اللوح دون ظن. يقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ويقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول الله عز وجل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض إن ذلك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجميع ما يكون في هذا الكون من حركة أو سكون أو وجود أو إعدام أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض، كلها لم تجري إلا والله عز وجل قدرها. وقد تقرر عند العلماء أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا إذا آمنت بأربعة أمور: أن تؤمن بعلم الله الكامل الشامل لكل شيء، الثاني أن تؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، الثالث أن تؤمن بأن الله لأنه لا يكون في كون الله إلا ما يشاؤه، الرابع أن تؤمن بأن كل شيء في الكون فالله خالقه، فالله له العلم الكامل الشامل، وله الكتابة العامة الشاملة، وله المشيئة النافذة، وله الخلق الكامل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. أحسن الله إليكم. قاعدة والاحتجاج بالقدر عند المعيب لا يجوز للخلق. المراد بالمعيب يعني المعاصي، فإذا اقترف الإنسان معصية ولم يتب منها فلا يجوز له أن يقول الله قدرها علي. الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لا يجوز بإجماع أهل السنة والجماعة، ونعني بها تلك المعاصي التي لا يزال العبد يقارفها. يشرب الخمر، ليش تشرب الخمر؟ الله ما هداني، الله بهديني، الله إلي هدى إرادة الله يهديني هداني، هل هذا حجة عند الله مقبولة؟ الجواب لا. قال الله عز وجل في بيان بطلانها: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا الآيات. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا كذلك فعل الذين من قبلهم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الآيات. وأجمع العلماء على أن حجة الله على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا حجة على الله عز وجل يوم القيامة في أنك تقول أنت الذي قدرت علي أن لا أتوب، أنت الذي قدرت علي أن أشرب الخمر، أنت الذي قدرت علي أن أزني، أنت الذي قدرت علي أن أعق والدي، كل ذلك ليس بحجة لك عند الله عز وجل. فإن قلت أولم يحتج آدم على الأكل من الشجرة بأنه أمر قدره الله عليه والأكل من الشجرة معصية، فهنا آدم احتج على بالقدر على فعل المعصية، نقول انتبه، لكن آدم تاب من أكل الشجرة ولا لا؟ قبل الله توبته ولا لا؟ فإذا يكون آدم قد احتج بالقدر على أكله من الشجرة وهي معصية قد تاب منها، والكلام هنا على الذي يحتج بالقدر على المعصية التي إيش؟ لا يزال يفعلها ولا يزال يزاولها. ففرق بين الأمرين. لو أن الله قدر عليك شيئا من المعاصي ثم تبت إلى الله منها توبة صادقة نصوحا فقيل لك لما تعصي، لما كنت تعصي في أول حياتك، فتقول الله قدرها علي بسيطة هذه ما في مشكلة. لكن أما المعصية التي لا تزال تفعلها وتقارفها وتقول الله قدر الله قدر بهديني الله إذا أراد الله يهديني هداني، كل هذا من الحجج الباطلة الداحضة غير المقبولة عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. والأصل في العوالم الغيبية توقيفها جزما على الأدلة. العوالم الغيبية كعالم الملائكة لا يجوز لنا أن نثبت لهذا العالم إلا ما أثبته له النص، ولا أن ننفي عن هذا العالم إلا ما نفاه عنه النص، لأن أمور الغيب توقيفية على الدليل. ومن العوالم الغيبية عذاب الآخرة وسؤال القبر ونعيم القبر وعذاب القبر والبعث والنشر وتطاير الصحف والحوض والميزان والقنطرة والجنة والنار. لا يجوز أن يثبت عقلك شيئا لهذه العوالم الغيبية إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع. ومن العوالم الغيبية الجن والشياطين، لا يجوز لنا أن ننفي عن هذا العالم إلا ما نفاه النص، ولا أن نثبت لهذا العالم إلا ما أثبته النص. إذن أمور الغيب ليست داخلة تحت مدركات عقولنا، وإنما هي توقيفية على ماذا؟ على النصوص. نعم. أحسن الله إليكم منهجنا في النقد ذو قواعد عظيمة غزيرة الفوائد، أولها الإخلاص للمعبود والعدل والإنصاف في المنقود. المراد بالنقد أي ذكر عيوب الرجال، أي ذكر عيوب الأشخاص. النقد ذكر عيوبهم وذكر أخطائهم. هل النقد محرم وممنوع كله؟ الجواب لا. هل هو جائز كيفما اتفق؟ الجواب لا. فهو جائز بقواعد وضوابط وشروط لا بد من مراعاتها، لأنك سوف تنقد مسلما، والأصل في أعراض المسلمين الحرمة. لا يجوز لك أن تتخوض في أخطاء الناس إلا بعلم وبرهان. هذه القواعد كما يلي: القاعدة الأولى، الإخلاص شرط في النقد، بمعنى أنك تنقد غيرك من باب الإخلاص لله عز وجل، متجردا في نقده، لا تريد بنقده إلا حفظ الدين وحماية الشريعة، لا تريد بنقده أن تسقط شخصيته ولا أن ترفع نفسك ولا أن تفضحه، وإنما لا تريد به إلا الله والدار الآخرة. كما كان علماء الحديث ينقدون الرواة: هذا وضاع، هذا كذاب، هذا ضعيف الحديث، هذا لين الحفظ. هل يريدون التشفي؟ هل يريدون التشفي في هؤلاء؟ الجواب لا، وإنما يريدون حفظ الدين. فإذا الله يعلم ما يقوم في قلبك حال ذكرك لأخطاء غيرك، فاتق الله ولا يعلم الله من قلبك إلا إرادة حفظ دينه والإخلاص له. انتبه لهذه القاعدة، لا تنقد غيرك إلا بإخلاص. الشيء، القاعدة الثانية، قاعدة العدل في النقد، العدل والإنصاف. العدل، وما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل. رجل عنده من الصواب 99% صواب، وعنده 1 خطأ، تخرجه أمام الأمة على أنه أشد أعدائها وألعن الملعونين فيها، وكأنه ليس عنده شيء من الصواب وليس عنده شيء من الخير أبدا. هل هذا من العدل؟ يا أخي، الله عز وجل أوجب العدل مع الموافق والمخالف. قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني لا تجعلكم قرابته تظلم تجورون في عدل في تعديله، اعدلوا ولو كان ذا قربى. طيب ومع المخالف: ولا يجرمنكم شنآن، أي بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، فلا بد من العدل والإنصاف. لا بد من العدل أن تذكر خطأه ثم تبين للناس أن وراء هذا الخطأ بحر خضم أبيض من الحسنات والجهود المشكورة والأيادي التي لا تكفى. يا أخي لا بد من هذا. بعض الناس إذا جاء ينقد الآخرين يخرجهم في صورة ألد أعداء الدين، وكأنه ليس ثمة عدو في هذه الدنيا إلا هذا الشيخ أو هذا طالب العلم هذا، وكأنه ما في عدو بعده أبدا. هل هذا من الحق؟ هل هذا من العدل؟ هل هذا من الإنصاف؟ هذا من الظلم والعدوان والإجحاف. فالواجب علينا أن نتقي الله. إذن العدل والإنصاف. ثم: وليس من منهجنا التشهير بالعيب فهو العيب يا خبير. نعم، منهج أهل السنة مبني على الستر والنصيحة، مبني على الستر والنصيحة لا على الكشف والفضيحة. فإذا كانت أخطاء المنقود سوف تعالج فيما بينك وبينه، فلا داعي إلى نشرها في وسائل الإعلام. يا شيخ، لماذا تنشرها في وسائل الإعلام؟ لماذا تفضح هذا الإنسان أمام الملايين من الناس؟ هو بيته معروف ورقم جواله معروف، اتصل عليه وقل في مجلس خاص بينه وبينك، ثم أخبره بأخطائه، فإن رأيت منه توبة وإقلاعا وتصحيحا فالحمد لله، تحققت المصالح واندفعت المفاسد، والناس بستر وخير وعافية، وما ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وإذا لم يتب وأصر حينئذ لا بد من التحذير منه وبيان خطئه. فإذا لا نحرص على نشر العيوب والتشهير بالمنقودين، بل لا بد أن نتعامل معهم بمبدأ الستر والنصيحة، فإذا لم يقبلوا حينئذ نتعامل معهم بما تقتضيه المصلحة. أما أن نبادر مباشرة أمام الملائم في القنوات الفضائية كما يحصل اليوم بين طلبة من بعض طلبة العلم فيما بينهم، بعضهم صار ليس ناصحا وإنما صار يتفاضحون، صاروا ينشرون غسيلهم، ينشرون غسيلهم على أمام الناس حتى كره العامة طلبة العلم، كثير من العامة كرهوا مناقشات طلبة العلم وبدأوا يقدحون في مجالسهم في بعض طلبة العلم. لماذا؟ بسبب هذا النقد السامج الهادم الذي لم يأتي به شرع. لا نبادر يا أخوان، أعراض المسلمين غالية، لا نبادر مباشرة بنقد الناس والتشهير بهم وبيان أخطائهم في الوسائل أو أمام أو على المنابر حتى نتأكد من عدم قبولهم لنصيحتنا. إيه لا نحذر من الخطأ لذات الخطأ وهو سيأتينا، وهو وجوب التحذير من الأخطاء لذات الأخطاء بغض النظر عن تسمية أصحابها، لأن المقصود ليس ذكر اسمه وإنما المقصود ماذا؟ إيش؟ معالجة أخطائه وتحذير الأمة من أخطائه. إلا إذا اقتضت المصلحة ذكر اسمه وهو أي المنقود لم يستجب للنصيحة الداخلية فيما بيننا وبينه، فحينئذ نتعامل معه بمقتضى ما تقتضيه المصلحة ونصرح باسمه، ما في مشكلة. ولا النبي عليه الصلاة والسلام كان في باب النقد يقول ما بال أقوامهم منافقون، وجودهم خطر وأسماءهم لابد أن تعرفها الأمة، لكن ومع ذلك ما كان يصرح بأسمائهم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، صح ولا لا؟ فالستر على الناس مطلوب، وضح الأخطاء وبين الأخطاء، ولكن لا تتكلم على عرض أحد من الناس إلا بعلم وعدل وبرهان. نعم. أحسن الله إليكم، ولتحذرن الشهوة الخفية فإنها عقيمة البلية، تنبت في الناس لرفع ذاتك وأنك الكامل فاحذر ذلك. هذه من أخطر ما يقع في النقد، وهي أن هناك أناسا مغمورين من طلبة العلم لم يأبه الناس بهم ولم يرفعوا لهم وزنا ولم يعرفوا لهم قدرا، وطلبة العلم هؤلاء حاولوا من ها هنا وها هنا أن يبرزوا للناس فلم يستطيعوا، فجاءهم الشيطان وقال تستطيعون أن تبرزوا بالتسلق على أكتاف وظهور إخوانكم من طلبة العلم، فبدأوا ينقدون كبار العلماء وكبار طلبة العلم حتى إيش؟ يبرزوا أنفسهم أمام الناس، فهم لا ينقدون للنصح وإنما ينقدون ها في الناس ليرفعوا ذواتهم. أوه ما شاء الله، ذا طالب العلم يتكلم في اللجنة الدائمة، ذا طالب العلم يتكلم في واحد من هيئة كبار العلماء، هذا مو بسيط، هذا مو بسيط، هذا أكيد عنده علم. فهو لا يريد النصيحة لذات النصيحة وإنما يريد ماذا؟ أن يتسلق على ظهور إخوانه لأنه نكرة، فهو يريد أن ينتقل من هذا الوصف إلى وصف المعرفة، وقد سدت الطرق في وجهه ولم واستعجل الشيء قبل أوانه، فأراد أن يتسلق على ظهور إخوانه. احذر الشهوة الخفية والتي هي عظيمة البلية، تنقد وتجرح وتقدح في الناس لرفع ذاتك وأنك الكامل عن هذه العيوب وهذه الأخطاء، فاحذر ذلك. إن من الناس من يخرج في وسائل الإعلام يتكلم عن طاعة ولي الأمر وينبز إخوانه من الدعاة وكأنه لا يطيع ولي الأمر إلا هو، وأما البقية ففي ولائهم للدولة وولائهم للولاة فيهم دخل. مشكلة هذه، يعني كأن قدام ولي الأمر يقول ما في أحد يطيعك صح إلا أنا، لكن ما يقدر يقولها صراحة، وإنما يلوي يقول وبعض الناس مناهجهم حزبية والحزبية خطر على طاعة ولاتنا وفقهم الله، وفي قلبه أصلا أنه يريد تشكيك الولاة في بعض الأشخاص. هذا لا يجوز، هذا نبز، هذا تأليب، هذا قدح، هذه فضائح لا يجوز أن تجري على لسان أهل الحق وأهل العدل وأهل الإنصاف. احذر من هذه الشهوة، احذر من هذه الشهوة. ومن قواعد النقد التثبت في الأمر المنقود فيه. التثبت من الأمر المنقود فيه، فإن من الناس من يسمع كلام مجالس أن فلانا فيه وفيه ويبدأ هو ينقده، فإذا تثبت من الخبر فإذا هو إشاعة ليست صحيحة. فمن شروط النقد قبل أن تتكلم في عرض إخوانك أن تتأكد من ثبوت قيام المنكر أولا، لابد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش، فتبينوا. لماذا يا رب؟ أن تصيبوا، أي لكي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. أحسن الله إليكم: ويغفرن الخطأ اليسير إن كان في صوابه كثير. هذه القاعدة تقول من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. يا أخي حتى النجاسة الصغيرة القليلة لو وقعت في ماء كثير هل ستبقى؟ سوف تتلاشى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكما يقول الشاعر: وإذا أتى المحبوب ذنبا واحدا جاءت محاسنه بألف شفيع. يعني إذا كان صوابه أكثر من خطئه فحينئذ كثرة صوابه تشفع له وتكون عذرا له عندنا. خطأه غير مقبول، خطأه غير مقبول، لكننا لا نجرحه ولا نقدح فيه ولا نشخر به ولا باسمه، لأن له في الإسلام آياد مشكورة تذكر فتشكر وتذكر فلا تنكر. فلا ينبغي أبدا أن ننسف هذا الصواب الكثير من أجل خطأ يسير. اسمعوا، إن أكثر أهل النساء، إن أكثر أهل النار النساء. لماذا؟ يكفرن. قيل: يكفرن ماذا يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير. لكيف يكفرن العشير؟ شوف كيف الآن، يحسن إلى إحداهن الدهر سنة كلها وهو مسكين ماشي على يديه ورجليه، يبي يسعدها يبي يبسطها. يعني الرجل محسن، لكن في ساعة بس، ساعة واحدة أخطأ عليها، ساعة واحدة أخطأ عليها. فقليلة العقل هذه ماذا تقول؟ ما رأيت منك خيرا قط. فبسبب هذا الكفران وإنكار الحسنات السابقة صارت من أهل النار والعياذ بالله. فهذا خطر ترى. فإذا جاءنا أحد العلماء عنده صواب كثير ولكنه زل وأخطأ، والبشر إيش؟ من طبيعتهم الخطأ، من طبيعتهم الزلل. ثم نبدأ نشهر به على المنابر وفي المجالس ونحذر منه طلاب المدارس ولا نذكر عنده شيء من الصواب أبدا. هل هذا من العدل؟ والله هذا من الإجحاف، هذا من الظلم، هذا من العدوان. والله عز وجل يحب العدل حتى مع الكافر، حتى مع الكافر لا يجوز أن نظلمه. فالظلم حرام مطلقا، الكفار والمؤمنون بل حتى البهائم لا يجوز أن نعتدي عليها أو نظلمها أو نبخس شيئا من حقوقها. قال الله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا تبخسوا الناس أشياءهم. نعم. أحسن الله إليكم: وكل من أثنى عليه النص يموت وفق النص جزما النص. هذه آخر قاعدة عندنا في هذا المتن. تقول هذه القاعدة: كل من أثنى عليه النص فسيموت وفق ثنائه خيرا أو شرا. كل من أثنى عليه النص فسيموت وفق ثنائه خيرا أو شرا. المراد بالنص أي النص القرآني. القرآن مدح أناسا وذم أناسا ولا لا؟ أثنى على أناس بالمدح وأثنى على أناس بالذم. فمن أثنى عليه القرآن بالمدح فإنه سيموت ممدوحا، لا يمكن أن يتغير أبدا. وهذا رد على من؟ على الرافضة الذين يقولون إذا تلون عليهم الآيات التي فيها مدح الصحابة والترضي عنهم والثناء عليهم يقولون: نعم، ولكنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم مرتدون. نقول: كذبتم، لأن كل من أثنى عليه النص بالمدح فسيموت على المدح، لا يمكن أن يتغير. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الله يعلم ما سيختم له به، فلا يمكن أن يمدحه في كتابه وهو يعلم أنه سيموت كافرا. ما يمكن أن يمدحه في كتابه كيف يمدح في كتابه من يعلم هو أنه سيموت كافرا؟ فالصحابة ماتوا على الإيمان، لماذا؟ لأن النص مدحهم، ومن مدحه النص فسيموت على وفق ثنائه. طيب وإبليس أثنى الله عليه شرا ولا لا؟ ها؟ فهل يمكن أن يؤمن إبليس يوم من الأيام؟ لماذا؟ لأن كل من أثني عليه بالشر في القرآن فسيموت وفق ثنائه. أبو لهب أثني عليه شرا فمات وفق ثنائه. الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا، الآيات، أثني عليه شرا فسيموت وفق ثنائه. إذن القرآن كلام الذي يعلم ما سيكون على حقيقة ما يكون، فمن أثنى عليه القرآن خيرا فسيموت على الخير، ومن أثنى عليه القرآن شرا فسيموت على الشر. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يبارك فيما تعلمنا وقلنا وما قعدنا وأصلنا، وأسأل الله أن يثبت ما سمعتموه في قلوبكم، وأن ينفعني وإياكم به، وأن يرزقنا نقله إلى غيرنا من أحد الأمة، فإن الأمة من أحوج ما تكون إلى هذه الأصول وإلى هذه القواعد التي تتعرف بها على عقيدة دينها. كمل. أحسن الله إليكم، والحمد لله على النهاية كما حمدناه على البداية. الحمد لله، وأستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه يا رب العالمين. السلام عليكم.